لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. هذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، وعنوان الدرس علامات الاسم، وهو تابع لما ذكرناه في الدرس الماضي من بيان علامات الاسم، العلامات التي يتميز بها الاسم عن قسميه الفعل والحرف. وذكرنا أنه يتميز بالخفض، وقلنا هذا مصطلح كوفي، الجمهور يقول الاسم مجرور، هم يقولون الاسم مخفوض بالخفض وبالتنوين، ويتميز أيضا بالألف واللام، دخول الألف واللام، يتميز أيضا بأنه يسبق بحروف الإيه؟ الجر. وكنا قد اتفقنا أن نؤجل الكلام على حروف الجر ومعانيها وعمل هذه الحروف فيما بعدها إلى باب كامل، هو الباب الأخير من المقدمة، اسمه باب المجرورات. وزدنا ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من أن علامات الاسم النداء والإسناد، قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند، أي الإسناد، تمييز حصل، حصل للاسم تمييز عن الفعل وعن الحرف بهذه التي ذكرها، الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. وقلنا بل سألنا ما أصح علامات الاسم، ما أصح علامات الاسم؟ نعم، الإسناد هو أصح علامات الاسم. لماذا كان الإسناد هو أصح علامات الاسم؟ لأن بالإسناد تتميز اسمية الضمائر التي لا يصلح لها لا جر ولا تنوين ولا نداء. ومثلنا مثلا بتاء المتكلم، فهمت، شربت، شربت، كتبت، فهموا، هن، فهمنا، نون اللي النسوة، فدل ذلك على أن الضمائر هذه أسماء لا تتبين اسميتها إلا بالإسناد إلى غيرها. وكنا قد وعدناكم أن نفصل التنوين، لأننا نحتاج أنواع التنوين التي تميز الاسم، أنواع التنوين، كذلك أيضا أنواع الداخلة على الاسم. ولذلك جعلنا هذا الدرس تابعا للدرس للدرس الماضي. يجمل بنا أيها الأحبة أن نسأل أنفسنا سؤالا، هذه علامات كثيرة للاسم، هل لابد أن يقبل الاسم الواحد جميع العلامات؟ لا، المهم أن يقبل ولو ولو علامة واحدة. وكما قلنا إن واو الجماعة ضمير اسم لا تقبل إلا الإسناد. نوح هذا اسم، نوح اسم، وقلنا نوح هذا يقبل التنوين، نعم نوح، إن أرسلنا نوحا يقبل التنوين ويقبل الجر ويقبل النداء ويقبل الإسناد، لكن هل كل الأسماء يقبل هذه العلامات مجتمعة بحيث أنك تقول هذا اسم لم يقبل هذه العلامة فتقول أنه ليس اسما؟ لا لا، الاسم ما دام قد قبل ولو علامة واحدة من هذه العلامات لصار عندنا اسما، الاسم. إذن تذكرون المثال الذي ضربته في أول الدروس على منضدة، قصاصات ورق مكتوب عليها كلمات عربية، منها ما هو اسم ومنها ما هو فعل ومنها ما هو حرف، قيل لك افصل هذه الأنواع بعضها عن إيه؟ عن بعض. أنت الآن تستطيع أن تسقط من على المنضدة. كم ستسقط من على المنضدة؟ ثلث الكلمات العربية. يعني ليس المقصود أنها بالضبط يعني تكون ثلث الكلمات، ولكن ثلث الأنواع. فتستطيع أن تقول هذه يدخل عليها ال، نعم إذن هي اسم. هذه تنون، نعم هذه اسم، وهكذا. فتكون قد فصلت الأسماء عن الأفعال والحروف بالمميزات التي ذكرناها: الجر والتنوين والندى وال والإسناد لهذه الكلمات. مفهوم هذا؟ طيب ما الذي نريد أن نفعله في درسنا اليوم؟ نريد أن نحقق ما وعدنا به من بيان أنواع التنوين التي يتميز بها الاسم. وسوف تلاحظ أيها المبارك أننا نصطحب المقدمة، نصطحب المقدمة معنا، ولكن إن شاء الله تعالى ستجدوني أوسع لك شيئا شيئا ما، فلن تكون الدروس مجرد شرح للمقدمة الآجرومية بحيث أتركك بعدها مبتدئا، وإنما سأتركك بعد المقدمة متوسطا للطريق. فأنواع التنوين، التنوين هذا أنواع، منه تنوين التمكين. لعلك في حاجة إلى أن تسألني ما هذا النوع من التنوين. هذا التنوين، تنوين التمكين، هذا يلحق آخر الأسماء المعربة ما عدا جمع المؤنث السالم، ومثل جوار وغواش. فسيأتي حكم هذه الكلمات، لكن دعنا نقول اسم معرب، اسم معرب. هذا سندرس الإعراب، نحن سندرس الإعراب والبناء، لكن الأسماء في اللغة العربية، الاسم في اللغة إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. معرب تتغير عليه حركات الإعراب كلما تغير موقعه في الجملة. محمد، أحيانا نقول محمد بضمتين رسول الله، وتقول أحب محمدا دال ألف فتحتان، هذا منصوب، تغير آخر الكلمة وتقول آمنت بمحمد رسول الله. هذه الكلمة يتغير آخرها كلما تغير موقعها في الكلام، فهي معربة. لا تقلق، عندنا درس اسمه الإعراب والبناء. كلمات في اللغة ثبتت على حركة واحدة، هؤلاء إن جاءت في موقع رفع هي هؤلاء، وإن جاءت في موقع نصب فهي هؤلاء، وإن جاءت في موضع جر فهي هؤلاء. كلمة اسم معرب واسم مبني. فهذا مثال المبني، هؤلاء ثابتة على الكسرة فهي مبنية على الكسرة. كلمة معربة تقول محمد، وفي موقع آخر تقول محمدا، وفي موقع مجرور تقول محمد. هذا مثال وهذا مثال، حتى نأخذ الدرس إن شاء الله تعالى بتفصيل أكثر. هذا الاسم المعرب قد يكون مصروفا أو ممنوعا من الصرف، مصروف منون ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. هذا درس عندنا مهم جدا وهو درس المنع من الصرف. إذن ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين ليس هنا. أسماء معربة مصروفة لأن الاسم الممنوع من الصرف لا ينون. مثال ذلك هذا حضر وهذا حضر. هذا خالد الذي حضر تقول حضر خالد. فإن كان الذي حضر عمر سوف تقول عمر. هذا اسم معرب. نعم اسم معرب لكنه ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين. إذن نحن لا نتحدث عن الممنوع من الصرف لأنه أصلا لا إيه؟ لا ينون ودرسنا هو التنوين. إذن نحن نتحدث عن اسم معرب مصروف. اسم معرب مصروف فالاسم المصروف هذا المنون الاسم المصروف هذا ينون تلحقه ضمتان في الآخر فتحتان كسرتان حسب موقعه فين في الجملة. هو الذي نتحدث إيه نتحدث عنه. إذن الاسم الأسماء وهذا يبين درجة تمكن الاسم. فهذا متمكن متمكن لأنه ليس كالإيه؟ كالمبني. المبني ثابت لكن هذا يمكن أن تقول عمر ورأيت عمر ومررت بعمر معي لكن ليس هذا في درجة إيه؟ المصروف. فهذا متمكن أمكن. يبقى إذن عندنا الاسم مبني ومتمكن ومتمكن إيه أمكن. التنوين يلحق إيه الاسم المتمكن الإيه الأمكن. مبني مثل مثلا نحن هذا اسم نعم لكنه ملازم للضم. طيب ارتفع أكثر تقول مثلا إيه كلمة أحسن هذه تقول فحي بإيه بأحسن منها معي. فهذا الممنوع منين من الصرف أفضل من هذا. يعني لا نقول أفضل وإنما نقول ارتفع في تمكنه في العربية. قالوا لماذا؟ لأن المبني هذا شابه الحرف شابه الحرف الحرف مبني فهذا فيه شبه بالحرف لكن هذا تحرر من الشبهية بالإيه؟ بالحرف ففيه ضم وفتح معي. لكن المتمكن الأمكن هذا قوي جدا في العربية في الإسمية قوي في الإسمية. لماذا؟ لأنه يرفع وينصب ويجر ومع وله أيضا درجة أخرى وهي درجة الإيه؟ التنوين. فيلحقه الإيه؟ التنوين. سوف نتعامل نحن مع أي نوع من هذه الأنواع. الاسم المتمكن الإيه؟ الأمكن. جميل. يلحق آخر الأسماء المعربة المصروفة لكن حنخرج منهم جمع المؤنث السالم له نوع من أنواع التنوين ومثل جوار وغواشي وده هذا يأتي حكمهم. ومثل لذلك تقول حضر خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد. ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن كلمة خالد لحقها تنوين. يسألك هو ما نوع هذا التوكين التنوين هذا ما نوع هذا التنوين تنوين الايه التمكين. وهذه الكلمة تمكين أي أنه متمكن عن الممنوع من الايه من الصرف فقد فارق الشبه بالايه بالحرف الايه المبني. تنوين التمكين النوع الثاني تنوين التنكير. وهذا النوع من التنوين يلحق آخر الأسماء المبنية تمييزا لها عن غيرها النكرة. يعني إن شاء الله تعالى سنعرف أن ما ختم من الأعلام بكلمة ويه مبني على الكسر. سيبا ويه، هذا عالم النحو المشهور صاحب كتاب العربية الكتاب. ما اسم كتاب سيبويه في النحو؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ الكتاب. اسمه ايه؟ الكتاب. كتاب سيبويه اسمه الكتاب، جمع فيه قواعد الايه العربية. سيبويه، تقول سيبويه واضع الكتاب أو مؤلف الكتاب في النحو. سيبويه مبني على ماذا؟ الكسر. إذن هو سيبويه معروف، سيبويه معروف. فإن قلت أعرف سيبويه وسيبويه آخر فهذا هو الايه المعروف، وسيبويه هذا غير معروف، سيبويه آخر. ولذلك سوف تقول عندما يقول لك أعرف سيبويه وسيبويه آخر ستسأله من سيبويه؟ تسأل عن هذا أم تسأل عن هذا؟ بالسؤال تسأل عن إيه؟ عن هذا، لأن هذا التنوين دل على أن سيبويه هذا إيه؟ نكرة غير إيه؟ معروف. إذن هذا نوع من التنوين يدل على أن الكلمة إيه؟ نكرة. فأنت تقول سيبويه عالم والأعلام من المعارف، نقول لكن هذا التنكير دل على أن سيبويه هذا ليس سيبويه المعروف، وإنما هو سيبويه آخر غير معروف. تنوين المقابلة، أتذكر عندما أخرجنا جمع المؤنث السالم من هذا النوع من التنوين قلنا له نوع من التنوين. فهذا التنوين تنوين المقابلة يلحق آخر جمع المؤنث السالم، ويسمى المقابلة. فلماذا يسمى تنوين المقابلة؟ في مقابلة نون جمع المذكر السالم، يعني هذا رأي بعض علماء العربية. فتقول أنت تقول هذا مسلم، وأرجو يعني إذا كان الكلام فيه شيء من الصعوبة أن تسألوا. فنحن هنا نتحدث عن جمع المؤنث السالم، وأنت لم تدرسه، لم تدرسه، لم تدرس جمع المؤنث السالم. هو اسم يدل على جمع أكثر من اثنتين، ويسلم مفرده من التغيير، معلمة معلم بزيادة ألف وتاء، ألف وتاء زائدة عن أصل الكلمة، وله درس عندنا مسلمات مؤمنات قانتات صائمات سائحات، هذا هو جمع المؤنث السالم. يلحقه تنوين، نعم هذا مسلم، هذه مسلمة، اجمع هذا، هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمات. هذه الكلمة فيها ايه؟ نون، هذا جمع مذكر ايه؟ سالم، فيه نون. طب ماذا جعلتم لجمع المؤنث الايه السالم؟ لقد زدتم هنا واوا ونونا في حاله الرفع، وياء ونونا في حاله النصب والجر، فالنون ملازمه له في حاله الرفع وفي حاله النصب والجر. فماذا جعلتم لمسلمات وانتم تقولون هؤلاء مسلمات بالضمه وتنصبونه بالكسرة وتجرونه بالكسرة؟ قالوا جعلنا التنوين هذا تن وتن عوضا عن الايه النون في مقابلة نون جمع المذكر السالم. هل عندكم أنواع أخرى من التنوين؟ نعم، تنوين العوض، تنوين العوض. فما تنوين العوض؟ هذا تنوين، هذا النوع من التنوين يلحق آخر الأسماء عوضا عن حرف أو كلمة أو جملة. إذا نعوض بهذا التنوين عن حرف حذف أو عن كلمة حذفت أو عن جملة كاملة محذوفة. يبدو أننا في حاجة إلى أن نفصل الكلام على تنوين العوض. قلنا سنفصل الكلام على تنوين العوض، تنوين العوض. هذا تنوين، تنوين يلحق آخر الأسماء عوض عوضا عن حرف حذف من الكلمة أو كلمة حذفت أو جملة. مثال التنوين الذي حذف الحرف فجاء التنوين عوضا عنه، أمثال كلمة جوار وغواش. في حالتي الرفع والجر. دعونا نفهم، جوار كلمات الأصل فيها ياء، أن فيها ياء، ولذلك لو جئت بالألف واللام تقول ماذا؟ تقول الجواري، وتقول الغواشي في الكلمة ياء. فإذا جاءت الكلمة هكذا نكرة مرفوعة وسوف تعرف الرفع، أو مجرورة حذفت الياء، حذفت الياء. طب إذا حذفنا هذا الحرف الياء نعوض عنه، لاحظ اصطحب معي الاسم التسمية، نعوض عنه بتنوين في آخر الكلمة، وهذا التنوين مكسور هكذا جوار، حتى في الرفع تجدها هكذا، تقول هؤلاء جوار. أنا سوف أساعدك في الإعراب، لم تتعلم الإعراب بعد. هذه الكلمة خبر، والخبر عندنا يكون مرفوعا، وعلامة الرفع ماذا؟ جواري الضمة على الياء الايه المحذوفة التي عوض عنها بايه بهذا النوع من التنوين الذي يسمى تنوين العوض. هنا مرفوعة، تقول مررت بجوار، الباء حرف جر، وجوار مجرورة. إياك أن تعتقد أن الكسر هذا هو علامة الجر، أصلها جواري، وجواري مجرورة بكسرة مقدرة على الياء الايه المحذوفة التي عوض عنها بتنوين، تنوين العوض. طب لماذا لم تقولوا الرفع والجر والنصب؟ نقول لأن في حالة النصب تعود الياء للإيه؟ الكلمة. فتقول مثلا إيه؟ ساعدت جواريا، فهذه الكلمة بقيت الياء في حالة الإيه؟ النصب. إذن متى تحذف الياء؟ في حالة الرفع وفي حالة الإيه؟ الجر، ويعوض عنها بتنوين يسمى تنوين الإيه؟ العوض. هذا التنوين عوضا عن إيه؟ عن حرف الذي هو حرف الإيه؟ الياء. لهم من جهنم مهاد، لهم من فوقهم غواش، ومن تحتهم إيه؟ مهاد. كلمة غواش، غواش يعني أغطية، غواش. لهم من فوقهم غواش، أصلها غواش. وماذا حدث؟ حذفت الإيه؟ الياء، وعوض عنها بتنوين اسمه تنوين العوض. وهذا التنوين جاء عوضا عن إيه؟ جاء عوضا عن حرف. تنوين عوض عن كلمة. يلحق آخر كلمة إيه؟ آخر، يلحق آخر كلمة كل وبعض. أنت أحيانا تقول كل الطلاب حضر الدرس معي، فماذا لو حذفت هذه الكلمة؟ تقول إيه؟ كل حضر. لاحظ كل، كل هذا تنوين، لحق كلمة إيه؟ كل، عوضا عن ماذا؟ عن كلمة إيه؟ محذوفة، عن كلمة محذوفة. بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على إيه؟ بعض. يعني إيه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ على ماذا؟ على بعضهم أو على بعض الرسل. لما حذفت هذه الكلمة عوضت عنها بإيه؟ بتنوين. وهذا التنوين عوض عن كلمة التي هي الطلاب، أو هم هنا العائدة على إيه؟ على الرسل. فإذا هذا النوع من التنوين اسمه تنوين العوض، جاء عوضا عن إيه؟ كلمة. إذا نونت كلمة كل أو كلمة إيه؟ بعض، فهذا تنوين جاء عوضا عن كلمة محذوفة بعد هذه الكلمة. تنوين اسمه تنوين العوض، ويأتي عوضا عن إيه؟ جملة، وهو اللاحق لكلمة إذ، تنون فتقول إذا. فتقول مثلا وأنتم حين، هذه كلمة حين فيها إذ ذن تنظرون، وأنتم حين إذ تنظرون. تقول أجاد الطالب حينئذ أثنى عليه المعلم. حينئذ، حينئذ أجاد، أجاد الطالب، أجاد فعل والطالب فاعل، جملة حذفت وعود عنها بإيه؟ بتنوين. طيب بلغت الحلقوم، الروح بلغت الإيه؟ الحلقوم. وأنتم حينئذ، هنا جملة محذوفة قدرها، وأنتم إيه؟ حين إذ بلغت الروح الحلقومة، بيحصل منكم إيه؟ تنظرون. لاحظ معي بلغت فعل والروح فاعل والحلقوم مفعول جملة بعد كلمة إيه؟ إذ. فلما حذفت الجملة عوض عن المحذوف بإيه؟ بتنوين يسمى تنوين الإيه؟ تنوين العوض. جاء عوضا عن جملة، عوضا عن جملة. هل هناك أنواع أخرى من التنوين؟ نعم، عندنا تنوين اسمه تنوين الترنم، وعندنا تنوين اسمه تنوين الغالي، وهذا خاص بالشعر ولا يميز الاسم، لا يميز الاسم، لأن علم العروض الذي يتناول نظم الشعر والقوافي قد يدخل تنوين الترنم على القوافي، فأصاب فعل ماض يقول أصابا بتنوين فأدخله عليه من أجل القافية أو من أجل الوزن، أو قد مثلا فيقول قد قدا قدا، مع أن قد حرف لا يلحقها تنوين، فهذا لا يميز الايه الاسم. ولذلك النحاة يقتصرون على الأنواع التي ذكرناها في التنوين: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض، ويتركون الحديث عن الترنم والغالي لعلم آخر هو علم العروض الذي يتناول نظم نظم الشعر. بقي أن نعود إلى مميز آخر من مميزات الاسم، هو ال الداخلة على الاسم. قد تعرفه، نعم، رجل، حضر رجل، فإن أدخلت الألف واللام قد حضر الرجل، وقد لا وقد لا تعرفه. كلمة عباس معرفة لأنه علم على إنسان، يعني عندما تقول حضر عباس هل يأتي في ذهنك إبراهيم أم خليل أو خليل؟ لا، عباس. إذن عباس علم على إنسان معروف. فلو قلت حضر العباس، فأل هنا هل عرفت الاسم؟ ومباحث أخرى أنا أرى أن احنا نؤخرها إلى باب اسمه باب المعارف، إن شاء الله سيأتي بإذن الله تعالى. العهدية والعهد، هل هذا هل هو عهد حضوري، عهد ذكري، عهد ذهني؟ أنواع التعريف نرجئها أيضا للحديث في باب المعارف إن شاء الله تعالى. الأمر باختصار سهل: البنية التي يتعامل معها علم النحو هي الكلمة، عندما توضع في جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، وهذه الكلمة قد تكون اسما، وهذا الاسم يتميز بالجر والتنوين والندى وال والإسناد. وقد زدتك بيانا لأنواع التنوين، وأرجعنا الكلام على حروف الجر وأنواع الداخلة على الاسم لمرات مقبلة إن شاء الله تعالى. بهذا القدر سعدت بكم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم منا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.